الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع، ونحن لا نزال في المناقب، وأتى بفضائل مكة والمدينة مع مناقب الصحابة، لأنه يأتي بفضائل هذه وهذه مناقب أيضا. يقول حدثنا قتيبة، باب فضل المدينة، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سعد حدثنا سعيد بن أبي سعيد، نعم، عن عمرو بن سليم، عن عمرو بن سليم قال عن عاصم بن عمرو، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى حرة السقيا. يقول علي رضي الله عنه: خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حرة السقيا، الحرة اللي كانت أخيرا لسعد بن أبي وقاص، أخيرا تراها سعد وصارت حدائق لسعد بن أبي وقاص، كانت أخيرا لسعد بن أما أول فهي ما لصاحبها، ما يدرى منه الصاحبة هل هو من الأنصار أو غيره. الشاهد حرة السقيا كانت أخيرا اشتراها سعد بن أبي وقاص وصارت له. يقول كانت لسعد بن أبي وقاص. يقول دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوء فتوضأ ثم قال اللهم صل، ثم قام مستقبل القبلة فقال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، وإني أدعو للمدينة بالبركة مرتين وبمدها وصاعها مرتين. نعم. وأنا أدعوك أدعوك لأهل المدينة تبارك لهم بمدها وصاعهم مثل ما باركت لأهل المدينة. أقول إن إبراهيم عبدك ورسولك دعاك لمكة بالبركة، وإني أنا عبدك أيضا ورسولك أدعوك بالبركة المدينة بصاعها ومدها، أن يكون البركة فيها بركتين، يصير الصاع صاعين والمد مدين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا الذي حمل مالك على تفضيل المدينة على مكة. الأحاديث اللي أتت بهذا النوع حملت مالك رحمه الله الإمام على تفضيل المدينة على مكة. نعم. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن أبي سعيد المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا من المساجد إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة قال حدثنا سلمة بن وردان قال حدثنا أبو سعيد بن أبي المعلى قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال وأبو هريرة رضي الله عنهما قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، يعني في النور، يعني يأتيها الله في النور تكون روضة من رياض الجنة، فاللي يصلي فيها يثاب إن شاء الله، اللي يصلي فيها مؤمنا بالله تعالى وتقدس وعقيدة سليمة وتوحيد صافي إن شاء الله تعالى إن الله يؤتي خيرا كثيرا يصلي في الروضة. الشاهد إنها نور، أن الروضة روضة الرسول عليه الصلاة والسلام نور، ما بين بيتي وقبري، وقد روى بعض المحدثين ما بين بيتي وقبري، وهذا غلط، قبره لأن الرسول حي، لما تكلم بهذا الكلام حي، وكونه يعلم مكان قبره هذا شيء آخر، لكن ما ثبت أنه قال بين قبري ومنبري، هذا غلط. إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيتي ومنبري، بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام بينهما روضة من رياض الجنة، ليصلي بذا المكان، لأن الله يعطيها النور، ينزل عليها النور، فهي روضة من رياض الجنة في قبول الأعمال وفي غيرها. إذا صلحت النية وسلمت الأعمال فإن الله يغفر ويثيب من صلى فيها ما بين بيه، لأنه ما وصفها بهذا الوصف إلا يريد أن يتسابق الناس إليها. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن كامل، محمد بن كامل المروزي قال حدثنا بن العزيز بن أبي حازم قال عن كثير بن زيد قال حدثنا الوليد بن رياح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أنه يدعو الناس ويحث الناس إلى التسابق إلى الصلاة في الروضة، الصلاة في الصفوف الأول في الصف الأول، فما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. بيته معروف ومنبره معروف اللي سيكتب عليه، ما بينهما روضة من رياض الجنة. ولا أدري الآن هو باقي إلى الآن البيت والروضة، مكان بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقبره والمنبر هو هو، أو تغير هذا، الله أعلم. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة هذا خير من صلاة. ثم قال بالسند الأول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وقد جاء وصل الحديث إلا المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة. وصل الحديث في مكان آخر يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، قال فبمئة ألف. وصل الحديث بحديث آخر فقال إلا المسجد الحرام فبمئة ألف، وهذا هو المتقرر ثلاثة أحاديث بثلاث سندات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة بمكة بمئة ألف صلاة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه من غير طريقة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. قال وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب السختياني. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام قال حدثنا أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت فإني أشفع لمن مات بالمدينة. قال وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، يعني مثل هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب، والظاهر أنه لا يثبت، لأنه من مات بالمدينة يقدس الإنسان عمله، سواء مات بمكة ولا بالمدينة اللي يقدس الإنسان عمله بالتراب، تراب مات بالمدينة أو مات بمكة كل واحد يقدس الإنسان عمله، مت بالمدينة يقدسك عملك، مت بمكة يقدسك عملك، لا يقدس أحد لا مدينة ولا مكة ما تقدس أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر أن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال فهلا إلى الشام أرض المنشر اصبري لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث عبيد الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان له جارية فأتته وقالت يا سيدي برحل إلى العراق، ليش؟ لأني اشتد علي الجوع واشتد علي كذا واشتد علي كذا، فأذن لي أرحل إلى العراق. قال يا لكاع، لكاع يعني لئيمة، لكاع يعني يا لئيمة، تروحين للعراق روحي للشام أرض المحشر، أرض المحشر تروحين للعراق روحي للشام، للشام أرض المحشر. ولكن نعم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولهوائها كنت له شفيعا. يقول ابن عمر رضي الله عنه للجارية فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صبر على شدتها المدينة ولأواهي جوعها وشدتها وفقرها وصبر على ضنكها فإني شفيع له يوم القيامة. يقول الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية يشهدون لحديث ابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن وصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال أخبرنا أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة. قال تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو السلم قال حدثنا أبي جنادة قال عن هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة، يعني آخر من يخرج من المدن أو القرى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، على أنه ورد أنها تبقى بابا أو تبقى ليس فيها أحد المدينة، وحصل هذا في القرن الخامس أو السادس أو السابع أو التاسع، حصل هذا حينما أجلت الترك أهل المدينة لم يبقى فيها أحد من أهلها مرة واحدة، أجلتهم الترك. لا أدري ما المقصود من هذا، السياسة وإلا فقر وإلا لا أدري، فلم يبقى في المدينة أحد ممن يعرف من المهاجرين والأنصار، ما بقي إلا ترك وما ترك أجانب. الشاهد أن الرسول قال أن آخر قرية تخرب من القرى أو المدن هي المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. قال تعجب محمد بن إسماعيل. يقول الترمذي تعجب محمد بن إسماعيل من هذا الحديث، يعني لما سمعه من تلميذه الترمذي تعجب من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن آخر قرية تخرب المدينة، تعجب محمد بن إسماعيل، هل هو استغرابا أو تضعيفا؟ الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس حاون قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعكم بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتصنع طيبها. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا محول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر رضي الله عنه نعم أن أعرابيا بايع رسول. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبايعه على الإسلام، لما بايعه على الإسلام جلس مدة في المدينة، والمدينة أحيانا تصيب الأبيض اللي أجلده أبيض تصيبه بالحمى أحيانا، فأصيب الأعرابي بالحمى. ولما اشتد الوعك أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أقلني بيعتي يا رسول الله، قال لا. ثم ذهب وأتاه من اليوم الثاني أقلني بيعتي فأبى، ثم أتاه باليوم الثالث أقلني بيعتي فرفض فأبى، فخرج الرسول، فخرج الأعرابي عن المدينة نهائيا إلى البادية إلى مكانها التي أتى منه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة مثل الكيل، مثل الكيل تنفي خبث الحديد، تنفي الخبث، الخبث تطلعه وتخرجه منها، مثل الكيل اللي ينفي خبث الحديد ويصفي الذهب الأحمر. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن. قال وهذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ثم حاون قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. قال وفي الباب عن سعيد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسالم بن هنيف وجابر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن جبير قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، يعني ما تحركت لها ولا نفيتها ولا أخرتها عن مكانها ولا طردتها عن مكانها الظباء، لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المدينة حرام ما بين لابتيها، اللابتين الحرتين حرة مديرة بالمدينة من هنا من الشرق ومن الغرب، أما من الشمال فهي أحد، من الشمال يحد المدينة أحد، وإن كان بعيدا عن المدينة أحد لكنه يحدها شمالا أحد، والثنايا التي تطلع على الشمال، وأما من هنا غرب وشرق فيحدها لابة، لابة مثل الهلال مطوقة مثل الكفر، إلا أن من جهة أحد ما في حرة، والحرة هي الحجارة السود التي تكسو الأرض، حجارة السود تكسو الأرض وهي مثل الطوب، وعلى المدينة شرق وغرب ما بين لابتيها. يقول في صحيح البخاري أن رجل أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وطع على امرأته في رمضان قال اعتق رقبة قال ما عندي، قال صمرة شهرين قال ما عندي، قال اطعم، قال والله ما بين لابتيها أفقر مني، والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني. عاد يأتي واحد عند أمير من الأمراء يريد طعام يريد فلوس، فقال والله يا أمير ما بين لابتين وهو بالعراق، وين اللابتين؟ اللابتين بالمدينة، ما بين اللابتين؟ قال لك هذا كذب، اللابتين بالمدينة، العراق ما فيه لابتين، اللابتين بالمدينة ما بين لابتيها، هذا الرجل حلف للرسول ما بين لابتين لأنها مطوقة بحرة، والشمال فيه أحد والثنايا التي تطلع على الشمال. الشاهد يقول إن ما بين حرام ما بين لابتيها، ما بين وهو قريب 12 كيلو في 12 كيلو، حرام المدينة 12 في 12. يقول في الباب عن سعد، عن سعد بن أبي وقاص. أما مكة فهي 10 في 10 و 10 في 10، 10 في 10 يعني 100 و 10 في 10 هي 100، يعني 200 مربعة مكة، حرام مكة 10 في 10 و 10 في 10. نعم. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص. نعم. عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد بن عاصم وأنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. أن الرسول حرم ما بين لابتيها، يعني أنه لا يعبد ولا ينفر ولا حتى أن سعد رأى شخصا يبكي يحش حشيش أو يحطب حطب فسلبه، قال الرسول أمرني بأن أسلبك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك هاون وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس ثم حول السند قال حدثنا إسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس فمالك قتيبة ومعن بن عيسى يتتابعان دائما في الحديث واحد يصدق الثاني يأخذون الحديث عن مالك عن الإمام مالك بن أنس. قال الإمام مالك رحمه الله حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قفل من غزوة وراء أحد فقال هذا جبل هذا أحد جبل يحبنا ونحبه هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ويقال أن أحد أحد الجبال التي في الجنة أحد أحد الجبال اللي ورد ذكرها أنها في الجنة والباقي باقي الحجار كلها في النار وقودها الناس والحجارة ما عدا خمسة أجبل هي التي ورد ذكرها في التاريخ أنها في الجنة. والشاهد هذا أحد يحبنا ونحبه وأني أحرم ما بين لابتيها وإن الله حرم وإن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. يقول اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ورد الحجر الأسود يقال إنه أضاء أركان هذا نقول إنه 200 كيلو بسط الحرم الشريف 200 كيلو 10 × 10 و10 × 10 عرض طول فصار ما أضاء الحجر الأسود حطه أميال إبراهيم عليه السلام حط له حدود وهي الأميال الآن التي على الحدود الحرم كله من الكعبة إلى الأميال هذا كله حرم لا يعضد شجرها لا ينفر ولا يعضد حشيش ولا ينفر صيدها ولا يلتقى طلقة إلا لمنشد ولا يسفك فيها دم ولا يعرض فيها شيء إلى آخره. الشاهد حرم مكة يزيد على حرم المدينة لأنه لا يعرض الشجر ولا ينفر الصيد ولا تلتقى طلقتها ولا يسفك فيها دم ولا يقص فيها قصاص إلا إذا كان بوسطها إذا فعل شيئا بوسط الحرم أخذ منه وأما خارج الحرم ويلقى فيه فلا يؤخذ منه إلا بعدما يخرج. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وصاحب المفردات يقول من وجب الحد عليه فلجأ من وجب الحد عليه فلجأ وجب الحد عليه خارج الحرم خارج حدود الحرم فلجأ إلى الحرم دخل إلى الحرم هل يقتل وجب الحد عليه فلجأ بالحرم الشريف نعم الملتجأ فلم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود إلى شطط ووافق النعمان في القتل فقط النعمان بن ثابت أبو حنيفة وافق في القتل صار هو الإمام أحمد أن الذي يقتل خارج الحرم ويلقى الحرم ما يقتل لكن يحرج بأن لا يبايع ولا يشارى ولا حتى يؤجر ولا يكلم ولا يسلم عليه ولا حتى يخرج فإذا خرج يؤخذ منه حد ويقتل خارج الحرم على السواء كل الحدود إلى شطط ووافق النعمان في القتل فقط ومالك والشافعي يقام جميعها حيث انتفى الملام مالك الإمام رحمه الله والشافعي تقام الحدود كلها سواء خارج الحرم أو داخل الحرم حتى لو قتل خارج الحرم دخل الحرم يقتل سرق خارج الحرم ودخل الحرم نقص زنا يقلد شرب يقلد إلى آخره هذا مذهب مالك والشافعي أن جميع الحدود منها القتل فما دون كله يؤخذ عليه سواء فعلها خارج الحرم ودخل الحرم أو فعلها في وسط الحرم الإمام أحمد وأبي حنيفة يقول القتل ما يقام في الحرم إذا قتل خارج الحرم أما الحدود فتقام في الحرم إذا فعل خارج الحرم ودخل فعند أبي حنيفة تقام عند الإمام أحمد لا تقام مرة واحدة لا قتل ولا غيره ويستدل بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لا يسفك في أدم الإمام أحمد رحمه الله وأبي حنيفة يستدلان بحديث لا يسفك فيها دم مكة لا يسفك فيها دم أما مالك والشافعي فيستدلون بحديث بقوله عليه الصلاة والسلام مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا دم ولا فارا بخربة ولا دم مدام الرسول أباح من فر بدم أنه يقتل نقتله هذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو كنسرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد قال حدثنا طيلان بن عبد الله قال عن أبي زرعة بن عبد الله بن جرير نعم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خيرت في ثلاث مدن كلها ذوات نقل كلها الثلاث المدن كلها ذوات نقل أما المدينة أو البحرين أو كنسرين والعواصم قريبة من دمشق في الشام كنسرين والعواصم فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه وقدامه مقدمته عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مقدمة خالد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتحوا النصرين والعواصم بعدما فتحوا دمشق. الشاهد أن الرسول خير بثلاث أماكن كلها ذوات نخل أما المدينة أو البحرين أو البحرين يعني الأحساء لأنه البحرين اللي نعرف عنه الدولة اللي تسمى البحرين البحرين الأحساء لأنها ذات نخل ولأن التمور تأتي منها الآن مصنعة بكراتين وتصدر إلى الخارج تصدرها الدولة إلى الخارج البحرين البحرين يعني الأحساء اللي تسمى البحرين سابقا وهي الذي استولى عليها العلاء بن الحضرم رضي الله تعالى عنه وصار يخرج زكواتها ويرسلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال البحرين الدولة ما فيها نخل ولا فيها شجر بحرين الدولة في خليج عند بحر ما فيها نخل النخل في الأحساء والأحساء سابقا تسمى البحرين وهي عاصمة البحرين أو قنسرين التي هي في الشام عند دمشق قريبة من دمشق قنسرين والعواصم كان المدينتين قريب بعضهما قنسرين والعواصم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام أري مدينة وأرسل إلى المدينة نصا لم نخير لا هنا ولا هنا صحيح أن الرسول أمر بالهجرة إلى المدينة بدون تخيير. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا صالح بن أبي صالح يعني ابن أبي صالح اللي يسمونه ذكوان صالح بن أبي صالح أخو سهيل بن صالح وصالح أخوان لأبي صالح قال حد إلا أن صالح أكبر فسمي به أبوه أبو صالح السمان. قال حدثنا عن أبيه بصالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصبر على لأوائها وشدتها يعني عطشها وجوعها وشدتها إلا كنت ما يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا في الجنة نعم أو شهيدا أو قال شهيدا في الجنة نعم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية. وهذا حديث حسن غريب يقول الترمذي هذا حديث حسن غريب. وأما الحديث الأول الرسول عليه الصلاة والسلام كون خير من الله في ثلاثة مدن ذات نخل هذا لم يكن لا يثبت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه سيهاجر إلى مدينة ذات نخل فيتصور هو بنفسه رضي الله عليه الصلاة والسلام يتصور هو بنفسه المدن ذات النخل. يسأل البحرين يعني الحساء له نخل ويصدر التمر، القنسرين نخل ويصدر الشام وتصدر أيضا تمر، والمدينة يتصور تصور من عنده هو، لأنه حديث وحي من الله تهاجر إلى مدينة ذات نخل، هذا الذي حصل في الوحي. فالرسول يتصور هل المدينة مدينة ذات نخل، هل البحرين الأحساء هل قنسرين، هذا اللي تصوره الرسول تصور، أما وحي من الله أنه خير فلا. باب في فضل مكة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عكير عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا لنا على الحجورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه يونس عن الزهري نهوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي صح. يقول الترمذي رحمه الله باب فضل مكة. سميت مكة لأنها تمك رقاب الجبابرة، تمك أعناق الجبابرة وتقتلهم، وكذلك بكة اسمها بكة أيضا لأنها تبكهم وتقتلهم. يقال مكة بكة تبك أعناق الجبابرة كما في المثل، مكة تمك عقب أعناق الجبابرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة ووصل الحزورة، هنا الحزورة عند الشعيبة، الشعيبة ما تعرفونها إلا اللي ذهب إليها جانب البحر، كانت هي الميناء لمكة، الشعيبة كانت هي الميناء لمكة، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما صار خليفة جعل مكة المدينة جدة، جعل الميناء جدة يقول أقرب لأنها 65 كيلو أو 67 كيلو وهذه 80، الشعيبة 80 بعيدة عن مكة. فالشاهد أن ميناء مكة كان الشعيبة هل الآن يروحون لها الناس، والحزورة بئر كبيرة وعندها جبل يسمى الحزورة. يقول أنه لما وصل إلى هناك التفت إلى مكة وقال نعم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير بلاد الله، خير بلاد الله مكة، وإنك لأحب البلاد إلى الله تعالى وتقدس، ولولا أنني أخرجت منك ما خرج، لولا الخروج بقوة أخرجوه بالقوة ما خرجت، لولا أنني أخرجت منك بالقوة ما خرجت، ولكن الله أراد أن يقدس المدينة أيضا ويجعلها شرف وجعلها سمعة في التاريخ وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة وفي التاريخ. الشاهد أن الله أراد تفضيل المدينة أيضا، وإلا فمكة لا يفضلها شيء على وجه الأرض، لا يفضل مكة شيء على وجه الأرض حتى أفضل من المدينة، لأنه ورد أحاديث أن الصلاة بها 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، وورد أن الصوم 100,000 شهر، صوم شهر 100,000 شهر إلى آخره. وردت الأحاديث وإن كان بعض طلبة العلم يضعف الأحاديث، لكن تضعيف ما يقدر عليه هو، لا هو ولا أجناسه، إلا إن رأينا من يضعفها من القرون الثلاثة فأهلا وسهلا. أما تضعيف المعاصرين اليوم القرن 15 يبدو يضعف لنا أحاديث الرسول وهو بالقرن 15 ولا يسنده إلى القرون الثلاثة، فهذا مسكين أحقرنا الذبابة، ما يستطيع أن يضعف حديث ولا يصحح حديث. فالأحاديث التي وردت كلها صحيحة فيما نرى والله أعلم، لأنه صححها كثير من علماء الإسلام، وإن كنت لا أرى لم أرى من صححها من أهل الجرح والتعديل، ما رأيت من أهل القرون الثلاثة ما رأيت من صححها، لكن وردت في طرح التثريب ووردت في بعض السنن أبي داود، ورد تفضيل مكة ب100,000 حتى الحسنات كلها، حتى القرش يتصدق به الإنسان ب100 قرش، حتى الصلاة 100 صلاة، حتى الصوم 100,000 صوم إلى آخره. فمكة لا شك أنها فاضلة، وتقبل أمة محمد تقبلوا أحاديث تفضيل مكة ب100,000 بالقبول إلى يومنا هذا، تقبلوا أحاديث تفضيل مكة بمئة ألف بالقبول إلى يومنا هذا، ما حد أنكر هذا شيء إلا ناس في زماننا هذا، زماننا يومنا هذا. فالشاهد أن مكة كل عمل فيها بمئة ألف، ومكة فيها المناسك التي تسقط ركنا من أركان الإسلام، مثلا ركن العمرة وأركان العمرة وأركان الحج وأركان غيرها، وفيها بيت الله الذي الطواف فيه تطوف فيه سبع مرات وتصلي ركعتين كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل. كل هذا ليس في المدينة منه شيء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الي. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الي، الى الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الله يحبها، يحبها الرسول عليه السلام، ما اطيبك من بلد وما احبك الي ولولا ان قومي اخرجوني بالقوه ما خرجت منك، لولا ان اخرجت بالقوه ما خرجت منك، لكن اخرج بالقوه. ليش؟ لاجل ان تبتعث المدينه ويصير لها فضل عظيم بسكن صفوه الخلق فيها. هذا حكمه من الله تعالى وتقدس ان يجعل مكه والمدينه متفاضله. نعم. ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أني أخرجت منك قومي أخرجوني منك. هذا تنبأ به ورقة بن نوفل لما أتت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقالت يا ابن عم انظر زوجي ما يقول، ابن أخيك انظر ما يقول. فقرأ عليه بعض الأشياء وقال له، قال إن هذا هو الناموس الأكبر، ولئن عشت حتى يخرجك قومك لأقاتلن معك. قال عجيب، أو مخرجية قومي، أو مخرجية قومي. قال نعم، ما في أحد قام بما قمت به إلا يؤذى ويخرج ويطرد، فأنت رايح تطرد. نعم. وقول مخرجية يعني مخرجينني من باب الحذف والإيصال، أو مخرجية يعني هل مخرجينني هم، يعني من باب الحذف والإيصال. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. باب في فضل العرب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ذبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أبو ذبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في فضل العرب فضائل العرب. قال حدثنا محمد بن يحيى الأنصاري قال الأزدي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع قال حدثنا أبو قابوس بن أبي ظبيان قال حدثنا عن أبيها أبي ظبيان قال عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قال كيف أبغضك يا رسول الله وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتفارق دينك الإنسان. ورد أحاديث كثيرة في فضل العرب. العرب ورد أحاديث كثيرة، منها أن لغة الرسول عليه الصلاة والسلام عرب، ومنها أن لغته الجنة عربي، ومنها أن القرآن عربي. ففضل العرب لا شك، فضل اللغة العربية لا شك أنها فضل، وأنه يجب على العرب اللي هم أهلها وأصلها أن يعزوها ويجعلوها حرة، يجعلوها هي اللغة الحرة. وهذا ما أكرره أنا في كل درس، أن اللغة العربية يجب أن تكون هي اللغة الحرة. إن كان العرب يريدون لغتهم أن تحيا، فإنهم يجب أن يجعلوها هي اللغة الحرة. كل معاملات تأتي لابد من اللغة العربية، لا مانع من يكون لغة الفرنجية أو غيرها تحت، فرنسية فرنجية روسية تحت، واللغة العربية فوق. ضروري من أن تكون اللغة هي الحرة، اللغة العربية هي الحرة، لأن لسانه الجنة عربي، والقرآن عربي، والرسول عربي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله فضل للعربي وللغة العرب، فلا يجوز تقديمها على غيرها، ويجب على أهلها أن يعزوها وأن يجعلوها هي اللغة الحرة، وأن يخاطبوا الناس أننا لا نقبل إلا لغتنا، اجعلوا لغتنا فوق ولغتكم أسفل، وإلا ما نقبل فضائعكم مرة واحدة ما تقبل، لا من الأطياب ولا الأدوية ولا الأرزاق ولا شيء، اجعلوا لغتنا فوق ولغتكم تحت فنقبلكم وإلا ما نقبل. هذا إن كانوا عرب صح يريدون أن يعزوا لغتهم. فاللغة العربية هي الحرة لأنها لغة القرآن ولغة الرسول ولغة أهل الجنة. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث من حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول إن أبا ظبيان لم يدرك سلمان الفارسي لأن سلمان مات قبل علي. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنل مودتي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله قال عن حسين بن عمر الأحمسي قال عن مخارق بن عبد الله قال حدثنا طارق بن شهاب قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وطارق ليس له صحبة على الصحيح، طارق بن شهاب، وإن كان ورد له أحاديث عندكم ولكنه ليس له صحبة. الصحابي اللي يروي عنه طارق دائما سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. يقول طارق هنا عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي. يقول من غش العرب، يقول من غش العرب فلم يدخل في شفاعتي. اللي غش العرب أو يخونهم أو يقاتلهم ليس من شفاعة في شفاعتي. نعم. ولم تنلهم مودتي، مودة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حسين بن عمر الأحمر. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن الأحمر، وهو ضعيف عند المحدثين. لا شك أنه ضعيف الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أبغض الناس العرب بكاملهم يسلمهم بشفاعته، نحن نبغض الكفار من العرب، الكفار والمنافقين من العرب نبغضهم، فمن يبغض حتى الكفار يما يدخل في هذا كلام لا شك أنه ساقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه قالت كانت أم الجرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها، فقيل لها إنك نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال محمد بن أبي رزين ومولاها طلحة بن مالك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سليمان بن حرب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين قال عن أمه أنها قالت كانت أم جرير بن عبد الله إذا مات أحد من العرب حزنت حزنا شديدا، فقلت لها ليش يا أمه لهذا تحزنين إذا سمعت شخصا من العرب مات قالت إني سمعت الرسول عليه سمعت جرير مولاي جرير لأنه مولاها جرير بن عبد الله البجلي سمعت مولاي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم من اقتراب الساعة هلاك العرب من اقتراب الساعة هلاك العرب هذا لا شك فيه أن اقتراب الساعة تهلك العرب من اقتراب الساعة هلاك العرب لكن من علامات الصغرى من اقتراب الساعة هلاك العرب يعني نقص العرب أنهم ينقصون ويزيد غيرهم نعم. قال محمد بن رزين ومولاها طلحة بن مالك قال طلحة بن رزين مولاها وطلحة بن مالك نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قريب لما نعرفه يعني سليمان يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب لكنه لم يطعن فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول حدثتني أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يقول حدثتني أم شريك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا. تقول إن الرسول قال لها لا ينتهين الدجال حتى لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال يعني يتحصنوا بالجبال عن الدجال. يقول فاستعظم ذلك حيث أن العرب قوة إذا تقابلوا مع جيوش هزمهم العرب يهزمون الجيوش. فقالت أين العرب يا رسول الله؟ قال هم قلة ذلك اليوم هم قليل ذلك اليوم مع أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن بني تميم يقاتلون الدجال وبني تميم من العرب. قال أن بني تميم يقاتلون الدجال وبني تميم من العرب بنو الرباب يقاتلون الدجال من بني تميم يقاتلون الدجال وبنو تميم من العرب نعم. لكن الحديث لا أدري عن صحته حديث أن آخر من يقاتل أمة بنو تميم قتل الدجال لا أدري عن صحة الحديث إنما ورد لا أدري عن ثبوته ولا صحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله حدثنا بشر معاذ العقدي بصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويابث أبو الروم وحام أبو الحبش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويقال يافث ويافث ويافث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي قتادة أو عن قتادة نفسه قال حدثنا عن الحسن قال عن سمرة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سام أبو العرب ويافث أبو الترك وحام أبو الأسود أبو السودان. كل من جلده أسود فأبوه حام وكل من جلده أبو من الأتراك فأبوه يافث وسام أبو العرب فسام ويافث أشقاء يعني العرب والعجم أشقاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن نعم. قال يافث ويافث معلم كل واحد منهم يافث أبو الترك أبو الأتراك وأبو العجم كلها وحام أبو السودان كلها وسام أبو العرب كلها كل من قال إنه عربي فهو أبوه. باب في فضل العجم. قال رحمه الله أخبرنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت الأعاجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش وصالح بن أبي سالم هذا يقال له سالم بن مهران مولى عمرو بن حريث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في فضل العجم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن يعني أن العجم فيهم فضل. العجم فيهم فضل، ما نقول أن العجم كل عجمي أنه لا خير فيه. العجم فيهم فضل، والعرب فيهم فضل، والعرب فيهم خساسة، والعجم فيهم خساسة. يعني كل إنسان فيه حق وباطل، كل إنسان فيه خير وشر، كل قبيلة وكل جنس وكل شيء فيه خير وشر. الشاهد أن الرسول فضل العرب وبعضهم يعني، وفضل العجم يعني بعض العجم إلى آخره كما سيأتي. قال حدثنا سفيان بن وكيع. قال حدثنا يحيى بن آدم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش. قال حدثنا صالح بن أبي صالح. صالح بن أبي صالح. قال حدثنا قال سمعت أبا هريرة يقول ذكر إلى عاجم. يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن العاجم ذكرت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني ببعضكم أو بكم أو ببعضكم. يعني منهم أهل حق وأهل خير ومنهم أهل شر، ومنكم أهل حق وأهل خير ومنكم أهل شر. لا شك أن كل جنس فيه خير وشر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لنا وله رجال من هؤلاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني. قول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ثور بن زيد قال حدثنا أبو الغيث سالم مولى بن مطيع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو يخطب عن قال أبو هريرة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام حين أنزلت سورة الجمعة فتلا سورة الجمعة حتى وصل إلى قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. نعم. قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا وهم خير منا أو مثلنا؟ فقال الرسول فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزل ووضع يده على كتف سلمان الفارسي وقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الدين بالثريا لتناوله أناس من العجم. لو كان الدين بالثريا هناك لطاروا إلى الثريا وتناوله أناس منهم. تجد الحين أصحاب الكتب كلها إلا ما شاء الله كلهم من الأعاجم، عدهم عدد كلهم أصحاب الكتب الذي نقرأها الآن كلهم من الأعاجم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه يعني من غير طريق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن العجم فيه فضل كبير، حتى قال المؤرخون وأهل السير أن كثير ممن استولوا على ديارهم الجيش المسلمون استولوا على كثير من المدن من مدن الأعاجم من إيران من فارس من غيرها من يقول أنهم صاروا مع المسلمين يقاتلون قومهم، صاروا مع المسلمين انتقلوا من الكفر إلى الإسلام وصاروا سلوا سيوفهم يقاتلون مع المسلمين ويدلون المسلمين على عورات قومهم، حتى خف على المسلمين الفتوحات بكثير كثير، لأن ما دام قومهم صاروا معك يدلونك على عورات قومهم، فيدلونك على عورات المدينة هذه وعلى عورات البلد هذا وعلى عورات كذا وعلى عورات الملك الملك إذا كان له عورات، فيدلونه ويقاتلون مع الصحابة رضي الله عنهم حينما استولوا عليهم ودخل الإيمان والإسلام في قلوبهم، وكثير منهم دخل الإيمان والإسلام بفضائل الصحابة رضي الله عنهم بأخلاق الصحابة لا بالسيف، كثير من هؤلاء الناس دخلوا بالإسلام بأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن أمراء الجيوش الصحابة رضي الله عنهم، وفي جيوش الإسلام يتركون 500 أو 1000 نفر عند المدينة إذا فتحوها. هؤلاء 500 أو 1000 النفر الذين يبقون في المدينة ترى الناس أخلاقهم، يرى الرجال والنساء أخلاق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فيصومون بالنهار ويقومون بالليل ويتعبدون ويبايعون بسهولة ويبيعون بسهولة، يعطي مثلا اللي بدينار يعطي 5 دنانير، واللي بأربعة يعطيها أكثر، واللي بكذا ويقول بكذا يقول خذ كذا. فأسلم الناس بأخلاق الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الأمم دخلت الإسلام بأخلاق الصحابة لا بالسيف. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.